وقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، خاتم النبيين، سيد المرسلين، إمام المتقين، خير خلق الله أجمعين. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. نبينا عليه الصلاة والسلام، أصحابه الذين خالطوه وعاشروه وشاهدوا أنوار التنزيل معه، أحبوه محبة تحدث عنها أهل الكفر قبل أهل الإيمان. علي رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأولادنا وأموالنا، وكان أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. هذه المحبة ترجم عنها الصحابة أفعالا لا أقوالا، لا مجرد أقوال. هذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه في طريق الهجرة يمشي تارة أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وتارة من ورائه، وتارة عن يمينه، وتارة عن شماله، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما تصنع يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، أتذكر الرصد فأكون أمامك، ثم أتذكر الطلب فأكون من ورائك، وأتذكر العدو عن يمينك وعن شمالك. قال: يا أبا بكر، أتحب أن يصيبك المكروه دوني؟ قال: نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله. زيد بن الدثنة رضي الله عنه لما أخرجه أهل مكة من أجل أن يقتلوه قبل أن ينفذوا فيه القتل، قال له أبو سفيان وهو زعيم المشركين يومئذ: يا زيد، أيسرك أنك بين أهلك وولدك ومحمد مكانك يقدم فتضرب عنقه؟ فقال له زيد رضي الله عنه وهو على بعد خطوات من الموت، قال له: والله ما يسرني أني بين أهلي وولدي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه يشاك بشوكه. فقال أبو سفيان: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. وهكذا يوم أحد لما أحاطت بالمسلمين الكوارث ونزلت بهم الخطوب التي تزلزل الجبال، أحاط الصحابة الكرام برسول الله صلى الله عليه وسلم وسوروا عليه يمنعون المشركين من الوصول إليه، حتى إنهم جعلوا من أجسادهم حوائط صد لسهام المشركين. هذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، نحري لنحرك الفداء، لا ترفع رأسك لئلا يصيبك أذى. وما زال يدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده حتى شلت يمينه رضي الله عنه. ثم عرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صخرة أراد أن يصعد عليها، فما استطاع من شدة ما أصابه من جهد، فطأطأ طلحة رضي الله عنه ظهره حتى صعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أوجب طلحة اليوم، أي أوجب الجنة، أوجب طلحة اليوم. وهكذا يوم الحديبية جاء عروة بن مسعود الثقفي يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى قومه مذهولا مدهوشا يقول لهم: يا قوم، لقد أتيت كسرى وقيصر وأتيت الملوك سواهما، فوالله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. والله ما تنخم نخامة إلا تلقوها بأيديهم، فيدلك أحدهم به وجهه وبدنه، ولا توضأ وضوءا إلا واقتتلوا على فضلته، ولا أمر بأمر إلا ابتدروه. هكذا كانت محبة الصحابة الكرام لنبيهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أن نكون معشر أهل الإسلام، لا بد أن نعظم سنته، وأن نحب سيرته، وأن نتبع هديه، وأن نذب عن حياضه، وأن نذود عن عرضه، وأن نحب من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نبغض ونعادي من يبغض ويعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينبغي لعبد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقبل في نبيه عليه الصلاة والسلام طعنا أو استهزاء أو سخرية أو غير ذلك مما يفوه به سفهاء البشر. هذا هو ميزان الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل أحد إلا نفسي التي بين جنبي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والذي نفسي بيده، لأنت أحب إلي من نفسي. قال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن الذي يغضب إذا سب عرضه أو أهين أبوه أو أمه، ثم بعد ذلك لا يغضب إذا أهين رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سخر منه أو استهزئ به، ينبغي أن يراجع إيمانه. إن ناسا يزعمون أنهم مسلمون محبون للنبي الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك لا تتمعر وجوههم ولا تدمع عيونهم إذا سمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تعرض لما يؤذيه. هؤلاء كاذبون في دعواهم، فالدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. نبينا عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون أغلى علينا من آبائنا، من أمهاتنا، من إخواننا، من أخواتنا، من أرحامنا، من أموالنا. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أيها المسلمون، عباد الله، تتابعت إساءات أعداء الله لنبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه من سنوات بعيدة، تارة من الصليبيين في الدنمارك، ثم من السويد، ثم من فرنسا، وأخيرا ويا للعجب، يخرج عابد البقر، من لا يعرف الله، المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند ليطعن في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتفوه بما لا يليق في حقه عليه الصلاة والسلام وفي حق أم المؤمنين الحصان الرزان عائشة بنت الصديق رضي الله عنها. وهذا المسكين في بلاد ما عرفت النور إلا مع الإسلام، بلاد الهند شبه القارة الهندية عرفت نور الإسلام على أيام الخلافة الأموية، لما فتحت تلك البلاد على يد العبد الصالح محمد بن القاسم الثقفي رحمه الله، فقامت في بلاد الهند ممالك إسلامية عظيمة لأسر مباركة، كان من أشهرهم وأعظمهم الإمام محمود ابن سبكتكين الغزنوي، الذي أقام مملكة عظيمة نشرت الإسلام في تلك البلاد. لكن الإنجليز قاتلهم الله، الذين يعادون الإسلام في كل واد، لما استعمروا بلاد الهند ضيقوا على المسلمين خاصة، قتلوا من علمائهم وسراتهم وكبارهم خلقا كثيرين، وما زالوا يمكنون للهندوس عبدة البقر. ما خرج الإنجليز من بلاد الهند حتى اطمأنوا إلى أن الهندوس هم الحكام وأن المسلمين صاروا على هامش الحياة. ما الواقع الآن في بلاد الهند؟ الواقع أن هناك نحو من 3000 ديانة سوى الإسلام، بعضهم بل أكثرهم يعبد البقر، بعضهم يعبد الحجر، بعضهم يعبد الشجر، بعضهم يعبد الفئران عافانا الله وإياكم، بعضهم يعبد الفروج مما تأنف منه العقول، وهكذا عابد البقر هذا يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أم المؤمنين عائشة بدعوى أنه قد تزوجها صغيرة. فلينظر إلى حال المرأة عندهم في تلك البلاد، المرأة في بلاد الهند، بل المرأة في تعاليم الهندوس في شريعتهم، شريعتهم تقول بأنه ليس الريح والمطر والصبر على القدر والأفاعي والسم بأسوأ من المرأة. شريعتهم تقول بأن المرأة إذا مات زوجها ينبغي أن تموت يوم موته، وكانوا إلى القرن السابع عشر الميلادي إذا مات الزوج فإن المرأة زوجته تحرق معه في موقد واحد. إذا أحرقوا هذا الزوج الذي مات فإنهم يحرقون معه زوجته وهي حية، وما زالوا على ذلك حتى تعالت صيحات حقوق الإنسان فألغي ذلك التقليد الظالم على كره من رجال الدين الهندوس عندهم. المرأة عندهم إذا كانت أيما قد مات زوجها أو كانت عزبا ما تزوجت قط فإنها تعيش منبوذة يرونها شبيهة بالشيطان، ليست لها حقوق. المرأة عندهم هي التي تدفع المهر، إذا تزوجت هي التي تكلف بأن تجمع المهر أو يجمعه أبوها من أجل أن يقدم للزوج، لأن الفطرة منكوسة، لأن البصيرة مطموسة. هؤلاء الذين لا يعرفون شرعا ولا دينا ولا مروءة ولا خلقا يهاجمون نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. لكن جزى الله المسلمين في بلاد الهند وجزى الله العلماء والدعاة والقادة في المشارق والمغارب ممن أظهروا حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغضبوا له، فسيرت المظاهرات وكانت الوقفات ودبجت البيانات وتعالت الأصوات وتبارى بعض الحكام في استدعاء السفراء وما إلى ذلك من إجراءات، رغم هونها ويسرها إلا أنها وجهت رسالة إلى القوم بأن المسلمين لا يقبلون أن يؤذى رسولهم صلى الله عليه وسلم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه، وأن يرزقنا حب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من الذابين عن سنته، المدافعين عن شريعته، المقتدين بهديه صلوات ربي وسلامه عليه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أما بعد، أيها المسلمون فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمنا عائشة رضي الله عنها، ما زال الكفار والمنافقون حوله يدندنون ويبدئون ويعيدون، كأنهم يريدون أن يجعلوا من عقولهم القاصرة وفطرهم المنتكسة حكما على شرع الله ودينه. ألا فاعلموا أيها المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوج عائشة رضي الله عنها إلا بوحي من الله، فإنه قد ثبت في الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: أريتك في المنام مرتين، والملك يحمل صورتك في كفه في سرقة من حرير ويقول هذه زوجك فكنت أقول إن يرد الله خيرا يمضه. وكانت عائشة رضي الله عنها تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فتقول لهن فضلت بعشر لم ينكح رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيري ولا امرأة أبواها مهاجران غيري ونزل الملك بصورتي في كفه وكان الوحي ينزل عليه وهو في فراشي وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد ونزلت براءتي من السماء وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي ليلتي وكان رأسه بين سحري ونحري وخلط الله ريقي بريقه في آخر ساعة من ساعات الدنيا ودفن في بيتي. ثم بعد ذلك تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 9 سنين. ما العيب في ذلك؟ ما المعرة في ذلك؟ هذا أمر يرجع إلى اختلاف البيئات، إلى اختلاف الأعراف. كثير منا الآن نحن المعاصرين لو سأل جدته أو أم جدته إن كانت موجودة في أي سن زوجته، لربما زوجت في 10 سنين، في 12 سنة، في 13 سنة، ما كان هذا أمرا مستقبحا ولا مستنكرا. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما خطب عائشة أخبره أبو بكر أن المطعم بن عدي قد خطبها لابنه، فكان هذا معروفا لديهم أن تخطب البنت وهي صغيرة ثم بعد ذلك تتزوج وهي صغيرة، لا غرابة ولا نكير. النبي عليه الصلاة والسلام ما اختطف عائشة ولا أجبر أبويها، بل كان ذلك برضا تام، وعاشت عنده 9 سنين أهنأ عيشة وأجمل حياة وأطيب حياة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في تلك الزيجة من الخيرات والبركات، حيث حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه، حتى قال أبو موسى رضي الله عنه والله ما اختلفنا نحن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في أمر فرجعنا إلى عائشة إلا وجدنا عندها منه علما، كانت أعلم من كثير من الرجال، حتى قال الذهبي رحمه الله وهي أعلم نساء هذه الأمة بل هي أعلم نساء العالمين بإطلاق. هؤلاء الذين ينكرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم زواجه بعائشة في تلك السن لا يبالون بأن يمارس البنات في سن المراهقة كما يسمونه، أن يمارسوا مع الشباب ومع الصبيان، كل هذا لا نكير فيه، لكنهم لمرض سكن قلوبهم ولزيغ في معتقدهم يدندنون حول زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن هذه الأحداث التي تعصف بنا وتؤثر في قلوبنا يسوق الله بها خيرا، إن واجبا علينا أن نستغلها للتعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم، لإذاعة مناقبه ونشر فضائله، للإجابة على الشبهات التي يطرحها أعداء الله. وإن واجبا علينا معشر المسلمين قاطبة أن نغضب لنبينا صلى الله عليه وسلم، فنقاطع اقتصاديا تلك البلاد التي يتطاول بعض ساستها على سيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم. وإن واجبا على حكام المسلمين إن كانوا مسلمين أن يروا الله عز وجل من أنفسهم خيرا ويظهروا غضبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، فإن الواحد منهم ربما لو تكلم عنه أو عن نظام حكمه فإنه يهدد بقطع العلاقات ويتوعد بإجراءات، لكن كثيرا منهم لا يحرك ساكنا فيما لو استبيح عرض سيده وسيد العالمين محمد عليه الصلاة والسلام، دلالة على أن الإيمان ضعيف أو مفقود. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا لا كفر بعده.